الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته المسمات بالعبودية: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن عبد الحليم من تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وما فروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، وما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات، وليبسط لنا القول في ذلك. فأجاب رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستعين بالله عز وجل في هذا اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك سنة 38 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المسجد النبوي المبارك نتذاكر ونتدارس رسالة قيمة عظيمة تتعلق بموضوع هو من أعظم الموضوعات وأهمها، ألا وهو العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة رقمها وكتبها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، وهو إمام عالم غني عند طلبة العلم عن التعريف. وهذه الرسالة حق لها أن تسمى بفقه العبودية، فإنها قد تضمنت من الفقه النفيس في هذا الباب ما لا تكاد تجده يا طالب العلم في غيرها. فجلالة قدر هذه الرسالة تظهر من موضوعها ومن مباحثها، ناهيك عن جلالة قدر مؤلفها. هذه الرسالة كتبها شيخ الإسلام رحمه الله كعادته في جل رسائله ومؤلفاته، كتبها جوابا عن سؤال وجه إليه كما قد سمعته قبل قليل، سؤال يتضمن البحث في معنى العبودية وحقيقتها وفي مراتبها وفي قدرها، فكان أن وفق الله سبحانه وتعالى أبا العباس تقي الدين رحمه الله لتأليف هذه الرسالة النافعة القيمة. ولا شك أن هذا الموضوع، موضوع العبادة، أهم الموضوعات التي ينبغي أن يعتني المسلم بها، كيف لا يكون الأمر كذلك، والعبادة هي الغاية التي خلقك الله يا عبد الله من أجلها. أنت ما خلقت إلا لكي تكون عبدا لله، لتقوم بهذه العبادة وتؤديها على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فأي علم يفوق العلم بهذا الموضوع؟ لا شك أن هذا من أهم ما ينبغي، وهذا الفقه من أعظم الفقه الذي ينبغي أن تحرص عليه. وقبل أن نبدأ في مدارسة هذه الرسالة، أحب أن أقدم بمقدمة تتضمن قواعد مهمة في العبادة. هذه عشر قواعد تحتاج أن تكون منك على ذكر حتى تفهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله، بل حتى تفهم موضوع العبادة على الوجه الذي ينبغي. وهذه القواعد سأذكرها على رسم الإيجاز، وتفصيل هذه القواعد سيأتي في ثنايا هذه الرسالة إن شاء الله. وهذه القواعد: أولا، أن العبادة لها قيدان، العبادة لها قيدان، وقد ذكر هذين القيدين شيخ الإسلام رحمه الله فيما سمعت في التعريف الذي ذكره قبل قليل، حينما عرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن العبادة لا تكون عبادة إلا باجتماع هذين القيدين: أن يكون هذا الشيء مما يحبه الله، وأن يكون مما شرعه لعباده. فإذا أردت أن تعرف هل هذا القول أو الفعل عبادة أم ليس كذلك، فانظر: أهو مما يحبه الله وشرعه لعباده؟ إن كان ذلك كذلك فهذا الأمر عبادة، فهذا الأمر عبادة. القاعدة الثانية: العبادة لها ركنان، العبادة لها ركنان. الركن الأول غاية المحبة، والركن الثاني غاية الذل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. وعليهما فلك العبادة قائم ما قام حتى قامت القطبان. وسيفصل المؤلف رحمه الله الكلام عن هذين الركنين قريبا إن شاء الله. القاعدة الثالثة: العبادة لها شرطان، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تكون العبادة مقبولة إلا باجتماع هذين الشرطين، هذان شرطان لقبول العبادة. وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام عن هذين الشرطين في أثناء شرح هذه الرسالة. القاعدة الرابعة: تنقسم العبادة إلى أقسام بحسب بعض الاعتبارات، تنقسم العبادة إلى أقسام بحسب بعض الاعتبارات. ونذكرها هنا أهم تقسيم للعبادة، وهو تقسيمها من ثلاثة أوجه باعتبارات ثلاثة. أولا، تقسيم العبادة باعتبار ذاتها. فالعبادة باعتبار ذاتها تنقسم إلى قسمين: تنقسم إلى عبادة فعلية وإلى عبادة تركية. وها هنا ينبغي أن يتنبه المسلم إلى أن العبادة ليست هي الأمور الفعلية فحسب، بل ثمة شطر آخر للعبادة وهو التركية، العبادة التركية، وذلك أنه كما أمر الله عز وجل أن نفعل أشياء فقد أمر سبحانه أن نترك أشياء، فمن أتى بهذه الأفعال فقد أتى ببعض العبودية، ومن ترك تلك الأشياء فقد استكمل العبودية. والمقصود بالترك هاهنا هو الترك الوجودي لا الترك العدمي، وهذا مبحث يطرقه أهل العلم في هذا الموضع، هل الترك أمر وجودي أم هو أمر عدمي؟ والتحقيق أن الترك منه ما هو وجودي ومنه ما هو عدمي. أما الترك العدمي فهو ترك الذهول، ذهول الإنسان عن الشيء فينتج عن ذلك أن يتركه، هذا ترك عدمي، وهذا ليس بعبادة ولا يترتب عليه ثواب. الثواب في الشريعة إنما يترتب على الترك الوجودي، الشريعة إنما تثيب على الموجود لا على المعدوم. القسم الثاني الترك الوجودي، وحقيقة هذا الترك أنه فعل، وهو كف وحجز وحبس للنفس عن فعل ما نهى الله عز وجل عنه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج أبو داود بإسناد حسن، قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لاحظ أن الثواب هنا ترتب على ماذا؟ ترتب على ترك، ترك ماذا؟ ترك المراء وإن كان هذا الإنسان محقا في رأيه. قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ترتب الثواب هنا على ماذا؟ على ترك، وهذه قرينة تدل على أن هذه عبادة. قال: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والأدلة في هذا الباب كثيرة، لا يخفاك حديث السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله. قال: ومنهم رجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فهذا لا شك أنه منه عبادة، وهو كونه ترك الفاحشة. والسؤال ها هنا: متى يكون الترك وجوديا؟ متى يكون هذا الترك عملا صالحا يثاب الإنسان عليه؟ الجواب أن هذا الترك لا يكون كذلك إلا إذا كان تركا احتسابيا. متى يكون تركا احتسابيا؟ ومرادنا بقولنا الترك الاحتسابي هو الترك الذي اجتمع فيه أمران: القصد والإخلاص. اجتمع فيه ماذا؟ القصد والإخلاص. أما القصد فهو أن يقصد إلى الترك، إلى الكف، إلى الاجتناب، لا أن يترك الشيء لأنه غافل عنه، فهذا كما أسلفت لا يكون ترك عبادة لأنه أمر عدمي. إنما بحثنا في ترك كان عن قصد، أن يقصد إلى حجز نفسه عن فعل ما، وذلك بأن يشرف على الشيء أو تتيسر له أسباب فعله أو يقوم فيه الباعث إلى القيام به، ثم إنه يحجز نفسه عن ذلك. ففي المثال القريب، الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، هذا الكف كان عن ماذا؟ كان عن قصد، مع أنه إن نظرت إلى الترك ترك الفاحشة فإنه قد ترك الفاحشة بنساء كثر بل بكل النساء الأجنبيات عنه في تلك اللحظة، صح ولا لا؟ لكن هل عد هذا في حقه حسنة أثيب عليها بهذا الثواب؟ نعم، الجواب لا، إنما على ترك هذه المرأة على وجه التعيين. لما؟ لأن الترك كان عن قصد. طيب، الشرط الثاني لكون الترك احتسابيا أن يكون الترك قد كان صاحبه مخلصا لله، قلنا قصد وإخلاص، إذن لا بد أن يترك لوجه الله. أما لو ترك لغير وجه الله عز وجل فبالتأكيد لا يكون تركه ماذا؟ عبادة. وهذا الترك الذي يكون لغير الله عز وجل قد يكون معصية لله عز وجل وقد لا يكون معصية. أما كونه معصية فهو أن يترك تركا يرائي فيه الناس، بمعنى أنه يظهر أنه ترك المعصية حتى ماذا؟ يمدح على ذلك، فهذا رياء، والرياء شرك. وقد يكون ذلك غير معصية وإن كان أيضا ليس عبادة، كأن يترك لغير رياء وأيضا لغير وجه الله. فمن ترك الفاحشة لأجل خوف هذا الإنسان على نفسه من المرض، لا يريد أن ينتقل إليه هذه الأمراض المنتشرة، عفاني الله وإياكم من ذلك، نقول هذا ليس عبادة وليس أمرا محرما، فلم يقم به السبب الذي يقتضي الثواب ولا السبب الذي يقتضي العقاب. إذن مثل هذا الترك لا يكون في حق صاحبه لا طاعة ولا معصية. إذن السؤال الآن، متى يكون الترك عبادة لله عز وجل؟ الجواب ترك المعصية احتسابا. وما معنى قولنا احتسابا؟ ما اجتمع فيه القصد والإخلاص. إذن هذا تقسيم أول للعبادة، تقسيم أول للعبادة، وهو تقسيم العبادة من حيث ذاتها. ثانيا، تقسيم العبادة من حيث متعلقها. ومرادنا بقولنا متعلقها يعني من حيث متعلقها من الإنسان، من العابد. فالعبادة بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين، عبادة ظاهرة وعبادة باطنة. أما العبادة الظاهرة فإنها الأعمال الصالحة التي تقوم بالجوارح، الجوارح الظاهرة، أن يقوم بالعبادة ببدنه كصلاة وزكاة وحج وجهاد وأذان وإقامة إلى غير ذلك، هذه عبادة ماذا؟ ظاهرة. وثمة عبادة باطنة وهي الأعمال الصالحة التي تقوم بالقلب، كمحبة الله وخشيته والإنابة إليه والتوكل عليه وما إلى ذلك. فهذان نوعان للعبادة. والأصل أن جنس العبادة الباطنة أفضل من العبادة الظاهرة، هذا هو الأصل في هذا الباب. بل العبادة الظاهرة إذا خلت من العبادة الباطنة فإنها تكون قليلة الأثر أو عديمة الأثر. طيب، القسم الثالث، أو عفوا التقسيم الثالث، هو تقسيم العبادة باعتبار حكمها. فتنقسم العبادة باعتبار حكمها إلى قسمين، إلى عبادة واجبة وإلى عبادة مستحبة. الأصل أن العبادة لا تخرج عن هذين القسمين، أن تكون ماذا؟ واجبة أو أن تكون مستحبة. إذن هذه بعض تقسيمات العبادة. القاعدة الخامسة، العبادة هي الغاية من خلق الخلق، العبادة هي الغاية من خلق الخلق. الله جل وعلا إنما خلق هذا الخلق لغاية يحبها ويريدها سبحانه وتعالى، وهي عبادته وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا ما سيتحدث عنه المؤلف قريبا إن شاء الله. القاعدة السادسة: نفع العبادة للعباد لا لخالقهم، نفع العبادة للعباد لا لخالقهم. لما أمر الله عز وجل العباد بعبادته، ما كان هذا لنفع يعود إليه، بل الله عز وجل غني عن العباد وعبادتهم. بل لو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. إنما العبادة نفعها راجع إلى العباد. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالعبادة نفعها لك يا عبد الله. قال العلماء: كل يريدك له إلا الله، فإنما يريدك لك. القاعدة السابعة: العبادة توقيفية، بمعنى أن الذي يشرعها إنما هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع الدين، وهو الذي يشرع الطاعة، وهو الذي يشرع العبادة. فلا أحد يملك هذا الحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا شدد الله سبحانه النكير على الذين شرعوا عبادة لم يأمر الله عز وجل بها، بل جعل هذا شركا في حقه سبحانه. قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا أحد يملك أن يجعل الشيء عبادة إلا الخالق البارئ سبحانه وتعالى. وعليه فكل من أحدث عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى فإنه يكون قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى، أشرك مع الله عز وجل غيره، إذا كان هو الذي أحدث واعتقد أن له حق الإحداث في الدين وشرع العبادة فإنه أشرك نفسه مع الله سبحانه وتعالى، وإن اعتقد أن غيره له حق التشريع فلا شك أنه يكون قد أشرك هذا الغير مع الله عز وجل. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا من تلقاء نفسه، حاشا وكلا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ لتشريع الله. ولا يمكن بحال أن يشرع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من تلقاء نفسه أو أن يبدل شيئا من التشريع من تلقاء نفسه، إنما كل ذلك وحي من الله سبحانه وتعالى. فحظ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب إنما هو البلاغ للتشريع. القاعدة الثامنة: الهداية إلى العبادة من نعمة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي أنعم بعبادة العابدين وطاعة الطائعين، وإلا فليس منهم شيء ولا إليهم شيء. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الله عز وجل هو الذي هدى إلى العبادة، هو الذي هدى هداية الإرشاد، وهو الذي هدى هداية التوفيق. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هو الذي شاء أن تشاء الطاعة، وهو الذي خلقها لما قمت بها، فالأمر منه وإليه، والنعمة كلها منه سبحانه وتعالى، يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. فالأمر من الله سبحانه وتعالى، هو الذي تفضل به جل وعلا. ولذا يقول أهل الجنة إذا حلوا فيها وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالأمر من الله عز وجل. القاعدة التاسعة: الإثابة على العبادة من فضل الله سبحانه وتعالى. العباد لا يستحقون على الله شيئا من تلقاء أنفسهم، حاشا وكلا. العباد لا يجيبون على الله، العباد لا يستحقون شيئا من ذواتهم على الله، إنما الإثابة على العبادة محض فضل الله سبحانه وتعالى. وقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب تتلخص في أمرين: أولا أن الإثابة على الطاعة محض فضل الله عز وجل الذي أوجبه على نفسه. ثانيا أن الطاعات والعبادات سبب حصول الثواب. العبادة ما شأنها؟ هل قيام العبد بها موجب حقا للعبد على الله من ذات العبد؟ الجواب: كلا قطعا. إنما الثواب فضل محض من الله سبحانه وتعالى، والعبادة ماذا؟ سبب حصوله. العبادة سبب حصوله. ليس الأمر كما يزعم أهل البدع شأنه شأن الإجارة، كأن الشأن في هذا المقام أن مستأجرا استأجر أجيرا ثم إنه لما انتهى من عمله استحق الأجر، أليس كذلك؟ فحينما يأتي صاحب العمل إلى هذا الأجير فيعطيه المال، أيقول تفضل هذا تفضل مني لك؟ الجواب: لا، إنما هذا ماذا؟ حقه الذي استحقه بعمله وبجهده، ولا يقبل هذا الأجير أن يكون هذا الأجر على سبيل التفضل. أهل البدع طائفة منهم يقولون العبادة شأنها كشأن الإجارة، واستحقاق الثواب كاستحقاق أجر الإجارة، لا فرق. وأما التفضل والمنة بالثواب فهذا لا محل له في هذا المقام، إنما المقام ها هنا استحقاق للثواب وجوبا لذات العمل. العبد هو الذي استحق هذا على الله عز وجل لعمله وليس بسبب عمله. فرق بين الأمرين. أهل السنة يقولون الثواب استحق بماذا؟ بسبب العمل، وليس أن العمل هو الذي أوجب الثواب على الله عز وجل، بحيث لو لم يكن ثمة ثواب من الله عز وجل كان هذا ظلما منه، تعالى الله عن ذلك. الأمر ليس كذلك، إنما الله عز وجل منه كان الإمداد والإعداد، كان منه الهداية وكان منه الخلق. فالأمر ابتداء وانتهاء إنما كان من الله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك فإثابة المطيعين حق على الله عز وجل. وانتبه ها هنا إلى الفرقان العظيم بين أهل السنة ومخالفيهم، ذلك أن أهل السنة يقولون هذا الحق كان حقا على الله عز وجل بإحقاقه على نفسه، لا باستحقاق العبد له على الله. كيف كان هذا الثواب حقا على الله؟ الجواب بإحقاقه على نفسه، هو الذي أحق على نفسه، وهو الذي وعد، وهو الذي لا يخلف الميعاد، أن يثيب الطائعين. فكان خلاف ذلك خلاف ما تقتضيه أسماؤه الحسنى وصفاته العلى، فكان ظلما، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فهمنا يا جماعة؟ عدم الإثابة بعد أن أحق الله هذا الحق على نفسه، ووعد بأنه سيعطي، وأخبر بأنه سيعطي، إخلاف هذا ظلم. من أي وجه؟ لأنه وضع للشيء في غير موضعه، فالذي تقتضيه أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى هو أن يكون الشيء الذي وعد به، وأن يكون الشيء الذي أحقه على نفسه. ولذا في حديث معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. متى كان هذا حقا على الله عز وجل؟ نعم، لما أحقه على نفسه سبحانه وتعالى. إذا تنبه في هذا الأمر أو في هذا المقام إلى هذه الأمور الثلاثة: أولا الإثابة فضل الله، ثانيا الإثابة حق على الله، ولكن بقيد، وهو بإحقاقه على نفسه، ثالثا أن العبادة سبب حصول الثواب. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى رتب في آيات كثيرة الإثابة على فعل العبادات، على فعل الحسنات والطاعات. على أي وجه؟ نعم، على وجه السببية، أن هذا كان سبب هذا الثواب، أن التنعيم في الجنة كان سببه ماذا؟ قيام العبد بالعمل الصالح. وهذا له أمثلة كثيرة وسنتكلم عنها أثناء الشرح إن شاء الله. القاعدة العاشرة: العبادة متفاوتة، فبعض أفرادها أفضل من بعض. العبادة تتفاضل أفرادها، وعليه بعض أنواع أو أفراد العبادة أفضل من بعض. وهذا التفاوت مرجعه إلى واحد من ثلاثة أمور: ما الضابط في كون هذه العبادة أفضل من تلك؟ الجواب واحد من ثلاثة أمور: الأول محبة الله سبحانه وتعالى، فبعض العبادات أحب إلى الله من بعض. انتبه لقاعدة هذا الباب: كل العبادات محبوبة إلى الله، وبعضها أحب إليه من بعض. كل العبادات محبوبة إلى الله عز وجل، ولكن بعضها أحب إليه من بعض. ولأجل هذا نجد مثلا أن الشيخين رحمهم الله أخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. إذن هناك ما هو حبيب إلى الله، وهناك ما هو أحب إلى الله، وهناك ما هو أحب إلى الله. تجد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أيضا في الصحيحين قالت: أحب العمل أو أحب العبادة إلى الله أدومها وإن قل. فإذا العبادة في نفسها أو قد يقترن بها وصف يجعلها أحب إلى الله عز وجل من غيرها. نفس العبادة قد تكون أحب إلى الله من غيرها، وقد يقترن بها وصف كما هنا في هذا الحديث أدومها. إذن المداومة وصف، متى ما اقترن بالعبادة جعلها بهذا الوصف ماذا؟ أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا الأمر والطلب، والقاعدة في هذا أنه كلما تأكد الأمر بالعبادة فهي أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الواجبات وهي التي تأكد الأمر بها، تأكد طلبها من الله عز وجل، هي ماذا؟ أحب إلى الله سبحانه وتعالى، فكانت أفضل. فالقاعدة أنه كلما تأكد الأمر والطلب للعبادة فهي ماذا؟ فهي أفضل من غيرها. الضابط أو الأمر الثالث الثواب، كلما ترتب أو كلما كان الثواب المترتب على العبادة أعظم فهذا دليل على أنها أفضل، هذا دليل على أنها أفضل. إذن التفضيل أو التفاضل بين أفراد العبادات مرجعه إما إلى محبة الله عز وجل أو إلى الأمر والطلب أو إلى الثواب، إلى الثواب. كلما كانت العبادة ذات ثواب أكثر وعد الله عز وجل بثواب أعظم عليها، هذا دليل على أنها ماذا؟ أفضل من غيرها. إذن هذه قواعد عشر كاملة تمهد لك فهم ما يتعلق بموضوع العبادة، وهذه إنما هي جمل، وتفصيلها وتفسيرها سيأتي في ثنايا كلام المؤلف رحمه الله. أعزك الله خير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. إذن هذا هو تعريف العبادة، بل لعله من أحسن تعريفاتها. العبادة، اعلم يا رعاك الله أن العبادة لها مرادفات في الأدلة الشرعية. العبادة لها مرادفات، يعني كلمات أخرى تقوم مقامها وتؤدي معناها. عندنا ها هنا العبادة، وعندنا أيضا الحسنة، وعندنا أيضا الطاعة، وعندنا أيضا العمل الصالح، وعندنا أيضا الصالحات، وعندنا أيضا الدين، وعندنا أيضا البر، وعندنا أيضا التقوى. في مرادفات كثيرة جاءت في النصوص. اعلم يا رعاك الله أن هذه الألفاظ إنما هي ألفاظ ماذا؟ مترادفة، يقوم بعضها مقام بعض، يقوم بعضها مقام بعض، مؤداها واحد. فمتى ما استعملت كلمة العبادة أو استعمل بدلا عنها كلمة الطاعة فالمراد واحد. إذا استعملنا كلمة العمل الصالح أو استعملنا كلمة الحسنة، المؤدى في كل حال واحد. قال رحمه الله: اسم جامع. المقصود بأنها اسم جامع أن العبادة لها أفراد كثيرة مرجعها إلى هذا الضابط، مرجعها إلى هذا الضابط، فهي اسم جامع لأفراد كثيرة. لكن كل هذه الأفراد الكثيرة إنما تنضبط بهذا القيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فالقاعدة إذن أنه متى ما توفر هذان الأمران، محبة الله ورضاه لها، والمقصود برضاه لها يعني أنه رضي هذه العبادة لنا، بمعنى شرعها لنا، فإنها حينئذ تكون ماذا؟ عبادة. ثم أشار رحمه الله إلى أنها تنقسم إلى أقوال وأعمال، وكل من هذين ينقسم إلى كونه باطنا وظاهرا. إذن العبادة من حيث متعلقها كما قد علمنا قلنا هي ظاهرة وباطنة، وكل واحد من هذين ينقسم إلى أقوال وأفعال. تذكرون الذي مر بنا في تعريف الإيمان، وقلنا الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح، ذاك هو هذا. إذن هذه العبادة الظاهرة قد تكون من الأقوال كالذي يكون على اللسان، أو كالذي يكون من اللسان من الأعمال الصالحة كتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والأذان وخطبة الجمعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك. وقد يكون هذا الظاهر فعلا كصلاة وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك. كذلك الذي في الباطن قد يكون قولا، وقلنا إن قول القلب هو ما هو؟ تصديقه وإيقانه، قول القلب تصديقه وإيقانه، وعمل القلب الأعمال الصالحة التي تقوم بالقلب كالمحبة والخشية والرجاء والثقة بالله عز وجل والتوكل عليه وما إلى ذلك. إذن المؤلف رحمه الله بين لنا في هذا التعريف قيد العبادة وأقسامها، فكان تعريفه جامعا مانعا رحمه الله. ثم بعد ذلك سرد المؤلف جملة من أفرادها. نعم. قال رحمه الله: فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. لو لاحظت يا رعاك الله وجدت أن الأمثلة التي سمعت أقوال وأعمال ظاهرة، والآن يذكر الباطنة. نعم. قال: وكذلك حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخشية الله والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه، والشكر لنعمه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة لله عز وجل. نعم. وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له، والتي خلق الخلق لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها أرسل جميع الرسل. نعم. يقول المؤلف رحمه الله رحمك الله: وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة والمرضية له، والتي خلق الخلق لها. استدل على هذا بآية الداريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن نستفيد من هذا أن العبادة محبوبة لله سبحانه وتعالى، ومحبته لها كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله فرع عن محبته لنفسه. محبته للعبادات فرع عن محبته لنفسه سبحانه وتعالى. وتأمل شيئا آخر في هذا المقام: العبادات محبوبة لله، وهي في الوقت نفسه أسباب موصلة للمحبوب إلى الله، وهو إحسانه لعباده. إذن العبادات محبوبة وأسباب للشيء المحبوب له، وهو إحسانه لعباده سبحانه وتعالى. وقد علمت يا رعاك الله أنه وإن كانت العبادات جميعا محبوبة لله فإن بعضها أحب إلى الله عز وجل من بعض. والمتأمل في النصوص يجد التنصيص على إثبات محبة هذه العبادات لله عز وجل. ومن أمثلة محبة الله عز وجل لهذه العبادات، ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن. فهذه العبادة محبوبة لله عز وجل، هذا الذكر محبوب لله عز وجل، تجد التنصيص على محبة الله عز وجل للعبادة. وقد تجد التنصيص على محبة الله عز وجل للعابدين، لأي سبب؟ لقيامهم بالعبادة. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذن محبته للعابد كانت بسبب عبادته. إذن العبادة محبوبة لله سبحانه وتعالى. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة التي قامت على أدلة كثيرة بلغت المئات بل الآلاف، كلها تدل على أن لله عز وجل حكمة بالغة في كل ما يقدر وفي كل ما يشرع وفي كل ما يفعل وفي كل ما يخلق سبحانه وتعالى. وقد نهى الله أو نفى الله سبحانه وتعالى العبث في خلق الخلق: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى. إذن هذا مما يجب أن ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. الله جل وعلا ما خلق الخلق لعبث أو لغير حكمة يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى، كلا، بل الله عز وجل خلق الخلق لحكمة يحبها. هذه الحكمة هي كما يقول المناطقة العلة الغائية، العلة الغائية للشيء يعني الشيء الذي لأجله فعل، لأجله كان هذا الأمر. فالله عز وجل خلق الخلق لعبادته. واعلم يا رعاك الله أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية هي الحق، الحق الذي ليس بباطل. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، وهذا الحق كما يقول العلماء غاية مرادة من العباد وغاية مرادة بالعباد. الحق الذي لأجله خلق الله الخلق يتضمن أمرين، يتضمن غاية مرادة من العباد وهي معرفة الله عز وجل وعبادته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن أن يعرف الله عز وجل ثم أن يقام بواجب هذه المعرفة من العبودية له جل وعلا. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية المرادة من العباد. وأما الغاية المرادة بالعباد فهي إثابتهم وجزاؤهم بالقسط والفضل سبحانه وتعالى، فهو يجازي المطيعين بفضله جل وعلا ويجازي العاصين والصادفين عنه بعدله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. إذن الله عز وجل خلق الخلق لهذه الغاية المرادة بهم، وهو أن يجازي العباد على أعمالهم. وهذان الأمران هما الحق الذي ذكرت لك أنه إنما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما لأجله، غاية مرادة منهم ثم غاية مرادة بهم. وهذا الموضوع سيأتي له في ثنايا كلام المؤلف رحمه الله إشارات وزيادة توضيح نأتي عليها بعون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك قال هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم لقومهم. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل لأجل هذا الأمر. نستطيع أن نلخص رسالة الرسل في أنها دعوة إلى عبادة الله عز وجل وإلى ترك ضد ذلك. هذه كل رسالات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، كل دعوتهم تتلخص في هذا، أنهم يدعون إلى القيام بعبادة الله وينهون عن ضد ذلك. كل الرسالة مرجعها إلى هذين الحرفين. ومثل المؤلف رحمه الله لهذا بما جاء في سورة الأعراف من بيان ما دعا إليه نوح عليه السلام وإخوانه من الأنبياء هود وشعيب وصالح، كل أولئك بين الله عز وجل أنهم صاحوا في أقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا كثير في القرآن، تأمل كل نبي قص الله عز وجل علينا خبره تجد أن محور الدعوة إنما كان أو إنما قام على هذا الأمر. لذلك تجد مثلا إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام يخبر الله عز وجل عنه أنه قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم. تجد أن عيسى عليه السلام يقول: اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. تجد نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا آمرا له: قل يا أيها الكافرون، أمره أن يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، إلى آخر الآيات. إذن دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما دارت على هذه الرحى، رحى العبودية، أمر بالعبادة بأسبابها، بيان كيفيتها، بيان ثمرتها، ثم النهي عن ضد ذلك، سواء كان هذا نهيا عن ما ينقض هذه العبادة أو ما يقدح فيها، وذلك إما أن يكون شركا بالله عز وجل أو يكون معصية دون الشرك. نعم. كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. في آيات كثيرة: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فهم عابدون لله، آمرون بعبادة الله. نعم. قال: وجعل ذلك لازما لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الموت، كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى:

حقيقة مرتبة الإحسان تكميل مرتبتي الإيمان والإسلام، هذه هي حقيقة مرتبة الإحسان. فعاد الدين كله بمراتبه الثلاث إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل في درس غد إن شاء الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.